Malaysia, dan Malaysia. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثامن، الإيجاز والإطناب والمساواة. قال رحمه الله: الباب الثامن، الإيجاز والإطناب والمساواة. وهذا الباب رحمك الله رحمك الله، هذا الباب هو آخر أبواب المعاني، آخر باب من أبواب المعاني. نعم، قل. تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كثير بذكره. شرع الناظم رحمه الله تعالى في تعريف المساواة، فقال رحمه الله: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره، وفي بعض النسخ كسد بذكره. المساواة تأدية المعنى بلفظ مساو له، تأدية المعنى بلفظ مساو له، أن يكون الكلام عفوا نعم الكلام أو اللفظ على قدر المعنى، لا أقل ولا أكثر. تأدية المعنى بلفظ قدره، لفظة قدره نعت، وقوله لفظ منعوت. تأدية المعنى بلفظ قدره أي مساو له، وإن كانت لفظة قدر غير مشتقة ها هنا، لكن هو مؤول بالمشتق. تأدية المعنى بلفظ قدره أي مساو له، تأدية المعنى بلفظ قدره أي مساو له هي المساواة. هذه هي المساواة عند البيانيين، هي المساواة كسر بذكره، سر إلى الله سبحانه وتعالى بذكره، بذكره جل جلاله وعدم الغفلة عنه. وذكرنا مراتب ذكر الله تبارك وتعالى فيما مضى، فلا يصح سير إلى الله عز وجل مع الغفلة عنه. كسر إليه سبحانه وتعالى بذكره وعدم الغفلة عنه جل جلاله. وأمثلة المساواة كثيرة في كتاب الله تعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من القرآن قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، وهكذا الأمثلة على ذلك كثيرة. زيد. وبأقل منه إيجاز علم. ثم شرع في تعريف الإيجاز، في تعريف الإيجاز. إيجاز تأدية المعنى بلفظ أقل منه من غير إخلال، هذا هو شرط الإيجاز. شرط الإيجاز تأدية، والإيجاز هو تأدية المعنى بلفظ أقل منه مع الوفاء بالمراد، مع الوفاء بالمراد من غير إخلال. قولنا مع الوفاء بالمراد يغني عن قولنا من غير إخلال، وكذلك إذا قلنا من غير إخلال فهذا يعني أنه مع الوفاء بالمراد. إذن فالإيجاز هو تأدية المعنى بلفظ أقل منه أي من ذلك المعنى مع الوفاء بالمراد والمقصود من غير إخلال. من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا مثال للإيجاز، هذا مثال للإيجاز. ولكم في القصاص حياة، هذا أبلغ وأوجز وأتم من قول العرب قبل ذلك: القتل أنفى للقتل. كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني أن القتل ينفيه القتل، أن القتل ينفيه القتل. فجاءت الجملة القرآنية في غاية من البلاغة والوجازة والكمال والتمام، وهي قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. قوله ولكم في القصاص حياة أوجز من قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. نعم، من جهة الحروف التي تنطق، فقوله تعالى ولكم في القصاص حياة فيها 11 حرفا ينطق، شيء يكتب، الحروف التي تنطق، بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل ففيه أكثر من ذلك وأبلغ في التأثير. القتل أنفى للقتل، غاية ما فيه أن القتل ينفي القتل، أو أشد نفيا للقتل من غيره. السلام ورحمة الله وبركاته. وأما قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ففيه أن القتل يدفعه القتل، وفيه أنه إحياء للأنفس، وفيه الاضطراد أن أي قصاص فإن فيه حياة، بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل، هذا ليس مضطردا، بل رب قتل جر إلى قتل، رب قتل جر إلى مثله إذا كان ظلما وجورا. وذلك فذلك ولكم في القصاص، وأصل القصاص التماثل، التماثل، فكان أوجز وأبلغ وأتم من حيث المعنى. إذا أقمتم القصاص أي التماثل في هذه الجنايات، فهذا يؤدي إلى الحياة، إلى إحياء الأنفس، وهذا يعم كل قصاص. فوجوه تفضيل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة على قولهم القتل أنفى للقتل من حيث البلاغة كثيرة ومتعددة، كثيرة ومتعددة. نعم. وهو إلى قصر وحذف ينقسم، وهو إلى قصر وحذف ينقسم، الإيجاز ينقسم إلى قسمين: إلى إيجاز قصر، والمحققون يقولون هو إيجاز قصر بكسر القاف وفتح الصاد كما ذكره الدسوقي وغيره، هو مشهور في كتب البلاغة أنه إيجاز قصر، وبعضهم يقول هو إيجاز قصر أي الكلام فيه قصير في اقتصار، فقالوا قولهم إيجاز قصر أصله من القصر، من القصر. نعم، فيه إيجاز قصر أو إيجاز قصر، وهو الإيجاز الذي لا حذف معه. وقسم ثاني هو إيجاز حذف، وهو ما فيه ما كان فيه حذف. المثال الأول إيجاز القصر كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا ليس فيه حذف، كشم ولكم في القصاص حياة ليس فيه حذف، هذا يسموه قصاص، عفوا يسمونه إيجاز القصر أو القصر، إيجاز القصر وهو الإيجاز الذي لا حذف فيه. وعندنا إيجاز الحذف وهو ما حذف منه بعض الكلام، وهذا كثير في القرآن كما في قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها، واسأل القرية أي أهل القرية، هذا إيجاز لكنه إيجاز مع الحذف، واسأل القرية أي أهل القرية، كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، أخذناه في دروس الأصول اللي كان حاضر معنا في دلالة الاقتضاء، في دلالة الاقتضاء. نعم، هو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذا كلمة آتي كما قال في المراقي. من الأمثلة هذه الآية أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني هو حين أمره انفلق، لا فضربه فانفلق، أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق، هذا هو المعنى واضح، لم ينفلق البحر بمجرد أمر الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. كثير في قصة يوسف عليه السلام، فأرسلون يوسف، أعرض عن هذا، فأرسلون أرسلون إلى يوسف لكي يعبر الرؤيا، فأرسلوه فقال له يوسف، أعرض عن هذا، هذا قام محذوف، فأرسلون يوسف يعني فأرسلون، فأرسلوه أرسلون لماذا؟ ليعبر الرؤيا، فأرسلوه فقال له يوسف أعرض عن هذا افتنا إلى آخره. واضح، هذا مثال إيجاز، الإيجاز الحذف. إذن الإيجاز هو تأدية المعنى بلفظ أقل منه مع الوفاء بالوراد من غير إخلال، وينقسم إلى قسمين: إلى إيجاز قصرينه إلى إيجاز حذف. قلنا وشرط الإيجاز عند البلاغين أن يكون وافيا بالمراد من غير إخلال. إذا كان مع الإخلال فهو غير مقبول وليس من البلاغة والفصاحة. إذا كان فيه إخلال، وش هو الإخلال؟ هو قالوا الإخلال حذف يقتضي اضطرابا، يقتضي اضطرابا في الكلام مما يجعل المعنى غامضا عسرا، يمثلون له بقول الشاعر مثلا: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. والعيش خير في ظلال النوك أي الحمق، أي أن العيش، قال هو أن التنعم، أن يعيش الإنسان منعما في ظلال الحمق خير ممن يعيش في كد في ظلال العقل والمعرفة. هذا يريد أن يقول، هذا ممن ركن إلى الشهوات والمذاهب، قال والعيش خير في ظلال النوك في ظلال الحمق خير ممن عاش كدا في ظلال العقل والعلم والمعرفة. واضح هذا. فهذا لولا التأمل والقرائن والنظر في السياق لما فهم المراد، غاية ما فيه والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، هذا فيه إخلال، فيه إخلال. نعم، والإخلال غير الإيجاز. شرط الإيجاز أن يكون سالما من الإخلال، يكون فيه وفاء بالمراد والمعنى المقصود. أما هذا ما يتسمىش إيجاز، يسمونه إخلال، يسمونه إخلال. عن مجالس الفسوق بعدا فلا تصاحب فاسقا فتر. كعن مثل لك للإيجاز، كعن مجالس الفسوق بعدا أي ابتعد بعدا، هذا إيجاز، هذا إيجاز حذفي. كعن مجالس الفسوق بعد أي ابتعد أو أبعد بعدا عن مجالس الفسوق، كعن مجالس الفسوق بعدا. فلا تصاحب فاسقا فترضى، ولا تصاحب فاسقا فترضى. بعض الشراح قال هذا تتميم، تكميل البيت فقط، بعضهم لا، قال بل هو مثال لإيجاز القصر الذي لا حذف معه. كلا تصاحب فاسقا فترضى أي فتهلك، لا تصاحب فاسقا فتردى، فإن القرين بالمقارن أو المقارن يقتدي. من صاحب الأشراف كان مشرفا، ومصاحب الأنذال غير مشرف، أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر حين صار جلد المصحف. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنصوص في هذا كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. وقد قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. لا، في الأول، أول إجاز قصر، الثاني إجاز قصر. لا تجالس الفاسق فتردى. لا، هو مجالسته تردك حتى لم تصحبه. أحيانا من الفساق، يعني هنا المجالسة كافية، يعني لا يحتاج فيه إلى تقدير. لا تجالس الفاسق فتردى. وش قال هنا؟ لا تصاحب مثلا، لا تصاحب كعن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردى، كعن مجالس الفسوق بعدا أي ابتعد بعدا. هنا فيه تقدير واضح، هذا مثل به لإيجاز الحذف. الثاني جاء بعضهم قال يصلح مثالا لإيجاز القصر: ولا تصاحب فاسقا فتردى. لا تصاحب فاسقا فتردى، فترديك مصاحبتك له. نعم، زين. وعكسه يعرف بالإطناب. أيوة، هذا عكس وش الإيجاز، وهو الإطناب. عكسه يدعى عكسه، وعكسه يعرف بالإطناب. عكسه، عكسه بالضم، وعكسه يعرف بالإطناب. زين، كالزم رعاك الله قرع الباب. وعكسه أي عكس الإيجاز هو الإطناب، يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب. وعكسه أي عكس الإيجاز. إذن ما هو تعريف الإطناب؟ هو تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة، لابد من إضافة لفائدة حتى يخرج الحشو والتطويل. ما هو إطناب؟ تأدية المعنى بلفظ أزيد منه، يكون اللفظ أكثر من المعنى، بلفظ أزيد منه لفائدة. ومثلك كالزم رعاك الله قرع الباب. كان قادر يقول الزم قرع الباب أدخل الدعاء. هذا إطناب، هذا إطناب فيه زيادة، فيه جملة، هذا إطناب بالاعتراض كما سيأتي بجملة اعتراضية، والنكتة فيها هنا هي الدعاء. وسيأتي لنا من النكت في الاعتراض، في إطناب بالاعتراض بالجملة الاعتراضية من النكت التنزيه، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون سبحانه، هذا إطناب. وهكذا واضح. إذن الإطناب، الإطناب هو تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة، ومثل له بقوله كالزم رعاك الله قرع الباب، أي قرع باب مولاك سبحانه وتعالى. في إشارة لطيفة ذكرها بعض الشراح أن قرع الباب لا يفيد ما لم يكن برعاية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا قرع الباب ولم يكن منكسرا لله سبحانه وتعالى خاضعا له، فهذا قد لا ينفعه. إذا يصح طلب من غير وجود أدب، لا يصح طلب من غير وجود أدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وذلك أهل السلوك بعضهم أو كثير منهم بعضهم أو بعضهم على الأقل يبدأ بذكر الأدب في أوائل حديثهم عن علم التزكية، يذكرون الأدب مع الله تبارك وتعالى أولا، إذ لا يصح طلب من ساء أدبه. توحد تسيء معه الأدب ثم تطلب منه شيئا، يعني لا يصح طلبك منه وأنت تسيء الأدب معه. فأول شيء أن تتأدب مع ربك ومولاك، فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل، بأن تلازم الحياة والذل مكسرا تحت الحياة وخاضعة تحت المهابة إليه ضارعة، ملغي مرادك إلى مراده، خال من الطمع في عباده. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. المهم هنا كالزم رعاك الله قرع الباب، فلا هنا الدعاء الزم رعاك الله قرع الباب. نعم أمثلة ستاتي إن شاء الله. يجيء بالإضاح بعد اللبس بشوق أو تمكن في النفس. هنا يذكر نعم يجيء بالإضاحة بعد قبل هذا نفسي. قبل هذا قلنا الشرط في الشرط في الإطناب أن يكون أن يكون لفائدة، يعني أن قلنا الإطناب هو تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة. إذا كان لغير فائدة كان تطويلا أو حشوة، كان تطويلا أو حشوة. التطويل التطويل يعرفه البلاغيون بأنه زيادة غير معين لغير فائدة، والحشو يقول عليه زيادة معين لغير فائدة، والحشو منه المفسد ومنه غير المفسد. إطناب هو تأدية المعنى بلفظ أقل منه لفائدة، فيخرج بذلك التطويل والحشو. سيأتي الحديث عن التطويل والحشو وإن شئتم نذكره الآن. التطويل قلنا زيادة غير معينة، هو شوف التطويل والحشو كلاهما يجمعهما عدم الفائدة. ما الفرق بين التطويل والحشو؟ أن التطويل القدر الزائد فيه غير معين، ما نعرفوش هذا هو الزائد ولا هذا هو الزائد، مهم كلام فيه طول، هذا يحتمل أن يكون زائدا وهذه الكلمة تحتمل أن تكون هي الزائدة. واضح مثلنا هو بقول الشاعر وقددت الهشيم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا، يحتمل يكون كذبا هو الزائد، ويحتمل يكون مينا هو الزائد. وقددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا، الكذب هو المين، الكذب هو المين، والمين هو الكذب. فتحتمل أن تكون اللفظة الأولى هي الزائدة، تكون الثانية هي الزائدة. لذلك قالوا هو زيادة غير معين، واضح، لغير فائدة. هذا واش التطويل. الحشو زيادة معين لغير فائدة، زيادة معين لغير فائدة، سموه الحشو كما في قول زهير بن أبي سلمى وأعلم علم اليوم والأمس قبله، أعلم علم اليوم والأمس قلبه ولكنني عن علم ما في غد عمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله. واضح وراها الزائد. قبله أعلم علم اليوم والأمس، قبله هو الحشر، هي اللفظة الزائدة، فيتعين أن يكون زائدا. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، إنه قال وأعلم علم اليوم وقبله لا يتم مراد. إذن قبله هي الزائد، هذا هو الحشو. وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عميم. صح. هذا الحشو منه ما هو غير مفسد، يعني غاية ما فيه أن فيه زيادة من غير فائدة، زيادة معينة من غير فائدة، ومنه ما يكون مفسدا للمعنى، فيه إخلال، هو حشو مزيد مفسد. واضح. ومثلون لذلك للحشو المفسد ببيت الطيب المتنبي: ولا خير فيها للشجاعة والنداء والصبر الفتى ولا لقاء شعوبي، شعوب الموت، شعوب الموت. يقول ولا خير فيها للشجاعة، أي لا خير في الحياة، أو لا خير في الشجاعة والنداء والصبر لولا لقاء الموت، يعني لأن الإنسان سيموت، فتصير هذه المعاني لها قيمة، يعني الشجاعة لا قيمة لها لولا أن الإنسان يموت. لو كان الإنسان يعلم أنه مهما فعل لن يموت، فستذهب قيمة الشجاعة، البربري يدخل في ساعة المعركة ولن يموت أبدا، لن يموت أبدا، هذا يذهب بقيمة هدف الشجاعة. صحيح، له وجه. ولا خير فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، لكن قوله والندى حشو، وهو حشو مفسد، لأن إحسان الإنسان عند الموت ليس مما يحمد به، الجود والكرم أحسن ما يكون، والإنسان حي صحيح، وهو صحيح كما جاء في الصحيح البخاري ومسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الصدقة أجرا أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتؤمل الغنى، وأن لا تمهل حتى تبلغ الحلقوم فتقول لفلان كذا ولفلان. هذا في الحال الصحيح، كثير من الناس لا يتصدق، هذا قريب يموت، هذا ليس لا يحمد الإنسان به، إخلاصك احتلق الله. لكن كمان الصدقة أن تصدق وأنت صحيح بصحتك ومالك موفور، ومع ذلك تجود به في سبيل الله، تصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر، كل الناس يخاف الفقر، وتؤمل الغنى وتنتظر الغنى. واضح. فقوله والندى هذا فيه نوع إفساد للمعنى، لأن ندى الإنسان وكرمه وهو يجود بنفسه ليس مما يمدح به. يجيء بالإضاحة بعد اللبس، أقول لك الإطراب متى يكون، يجيء بالإضاحة بعد اللبس، بشوق وتمكن في النفس، يعني يؤتى في الكلام بصورتين، إحداهما مبهمة والأخرى واضحة، فيأتي بالإبهام قبل الإيضاح. أذكر هذا فيه نوع تشويق، الإبهام فيه تشويق، فإذا وضح المبهم تقرر في النفس، تشوق النفس بذكر الشيء مبهما ثم موضحا حتى يتقرر فيها، كما في قوله تعالى: قال رب اشرح لي صدري، كان يكفي قال رب اشرح صدري، قال تعالى: قال رب اشرح لي واش صدري، وهكذا، وهذا له نظائر. زيد شوق النوت تمكن في نفسي ذكرناه، وجاء بالإغال والتذييل، جاء بالإغال، يأتي الإطناب مفيدا للإغال، وبمعنى الإغال ما هو الإغال؟ يقول ختم الكلام بما فيه نكتة يتم الكلام دونها، عندك كلام وتختم بكلام لنكتة، لكن لو حذفت ذلك الكلام الذي اشتمل على النكتة الكلام يكون تاما، إذا جئت بتلك الزيادة لنكتة لمعنى، كما في قوله سبحانه وتعالى في حكاية الرجل الصالح: اتبعوا المرسلين، ياسين: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هو كل نبي مهتدي، يعني لم يفدنا شيئا جديدا، الأنبياء والمرسلون كلهم مهتدون، لكن هنا لنكتة فيه معنى التذكير أنهم مهتدون، أنهم مستقيمون، أنهم أهل عدالة واستقامة، ما كانوا ليغشوا أمامهم أبدا، فاتبعوهم، وإلا كونهم مهتدون، هذه كونهم مهتدين هذا ليس شيئا جديدا، الأنبياء والمرسلون كلهم مهتدون. واضح. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهم مهتدون هذا يسمى عند البلاغين بش بالإيغال، من توغل في المدينة إذا دخل إلى أعماق بالإيغال في المعنى يوغل بذكر زيادة مشتملة على معنى لنكتة من النكت من ذلك قول الخنساء أيضا وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم هذا يكفي للاهتداء به كأنه جبل الجبال كون الشيء جبلا يكفي في أن يهتدى به قلت لك في رأسه نار علم وزد النار الفوق وهذا أبلغ في الاهتداء بهذا إيغال يسمى وش إيغالا يعني لو حذفت في رأسه نار يكون المعنى تاما وافيا بل لصخر كالجبل يهتدي الناس به في الطرقات وفي الفيافي أوغلت في الكلام وش قالت في رأسه نار وإن صخر لتأتم الهداة به كأنه علم ماشي علم يعني كأنه جبل في رأسه جبل أزيد في رأسه نار وهذا أبلغ في الدلالة على المعنى الذي أرادته وهو الاهتداء به وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه ما بعد نعم قل وجاء بالإغال والتذييل تذييل هذا الإغال التذييل ما هو التذييل التذييل هو أشبه بالتوكيد التذييل تعقيب الكلام بجملة مؤكدة للتي تسبقها فقط بما يجري مجرى المثل أو نحوه يعني مجرى المثل أو نحوه شوف كما في قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل تم الكلام ولا ما تم إن الباطل كان زهوقا هذا وش يسمى عند البلاغين يسمى تذييلا تقرأ في كثير من الشروح كتب تقول لك وفيه تذييل وفيه إغال هذا يدرس في علم البلاغة نعم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هذا وش تذييل وهو تعقيب الجملة بجملة مؤكدة لها بجملة مؤكدة لها هذه الجملة أحيانا تجري مجرى المثل كما في هذه وأحيانا لا تجري مجرى المثل كما في قوله تعالى ذلك جزيناهم بكفرهم وهل يجازى أو نجازي إلا الكفور هذه تأكيد للمعنى السابق وإن لم يجري هذا مثلا لكنه توكيد هذا فيه تذييل نعم وهو السر أنه إطناب ذلك جزيناهم بما كفر أو بكفرهم المعنى وافي وتام لكن فيه زيادة ما سر هذه الزيادة معنى التوكيد وهل يجازى إلا الكفر تكرير تكرير يؤتى بالإطناب للتكرير يكون في عفوا في التكرير عفوا يكون في ذلك الإطناب تكرير كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذا إطناب كلا سوف تعلمون الأولى كافية لكن جاء بها مرة أخرى لإفادة معاني منها الإنذار تكرير المعنى فيه إنذار وتهديد كذلك بلفظة كلا تكرير كلا يفيد معنى الردع المجيء بثم يدل على التغاير وكأن الثانية ليست كالأولى ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وكأن التهديد الثاني ليس كالتهديد الأول من جميع الوجوه بدليل مجيء بثم وهكذا يعني هو ارتقاء في التهديد تهديد بعد تهديد يعني ستعلم ثم ستعلم ثم ستعلم ستنكشف لك الحقائق مرة بعد مرة زيد اعتراض لاعتراض أن يؤتى بجملة لاعتراضية كما في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون لو حذفت سبحانه ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون المعنى وافي لكن جاء بلفظة سبحانه من باب التنزيه هنا هذا الاعتراض المجيء بالجملة الاعتراضية لغرض التنزيه أي لتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه جل جلاله وهو المنزه عن ذلك جل الله عن ذلك أن يكون له ولد أو صاحب ويجي الاعتراض للدعاء كما مثل في أول مثال كالزم رعاك الله قرع الباب رعاك الله جملة معترضة المقصود بها الدعاء من ذلك قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها يدعي له إن الثمانين وبلغتها يا رب إن شاء الله تبلغها وإن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني وقال إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان يعني كبرت بلغت الثمانين وثمانين قلوش نسمع أدخل جملة اعتراضية من باب الإطناب لغرض الدعاء واضح. جاء بجيء في هذا الإضناء بجملة اعتراضية لغرض الدعاء إن الثمانين أو بلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان. زيد أو تكميلي. زيد بما بعده. يدعى بالاحتراس والتتميم. شوف أو تكميلي يدعى بالاحتراس. يقال له التكميل ويقال له الاحتراس. وش هو الاحتراس؟ الاحتراس من حرص الشيء إذا حفظ، من حرص الشيء إذا حفظه، وهو حفظ المعنى من موهم غير المقصود. قال تعالى ويصف المؤمنين أذلة على المؤمنين، صح؟ واحد يقدر يتفهم باللي هم مذلولين، قال أعزة على الكافرين، جاء هذا فيه إطناب. أذلة على المؤمنين يكفي في بيان حالهم مع المؤمنين، لكن أخبر بأنهم أعزة، بأنهم أعزة على الكافرين، لأن الاكتفاء بقوله بلفظ أذلة على المؤمنين قد يفهم منه الضعف وأن حالهم الذل وضع، وقال أذلة على، أذلة على المؤمنين. وهذه الآية فيها يعني لا يتسع المقام لشرحها وبيانها، أن هنا الذل ليس بمعنى الهوان، الذل في الآية ليس بمعنى الهوان، لأنه لو كان بمعنى الهوان والضعة والاستكانة لعدي باللام، قل ذل له ولا عليه، ذل ذل. هذا بحث التضمين، بحث التضمين فيه عجائب في القرآن الكريم. تقول ذل له ولا ذل عليه؟ له ذل عليه، هذه ما شاء حتى هي مستغربة عند سيرنا. ذل له، لا ذل له، ما يقول ذل عليه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل. إذا الإنسان يقال ذل يذل له، ذل له مش عليه. إذا هنا ذل ضمن معنى فعل آخر فيه معنى الحنو، أذلة أي فيه أي يحنون على بعضهم بعض، فيه معنى الحنو. أذلة على المؤمنين أي حانين مشفقين على بعضهم البعض. واضح هذا. والتضمين أن يضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب للحرف الذي عدي به، فتكون الكلمة الواحدة مفيدة لأكثر من معنى. وهذا كثير في القرآن الكريم، في قوله تعالى مثلا عن إخوة يوسف إيش قالوا؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مؤمن لنا، تقول آمن بكذا ولا آمن لكذا؟ قل آمنت بالله ولا لله؟ بالباء. آمن، آمن معنى صدق، ففعل آمن يتعدى بالباء. آمن بالله، آمن بكذا. هنا ما قالوش وما أنت بمؤمن بنا، قال وما أنت بمؤمن لنا. تمشي ماكش مصدقنا برك، ماكش مرتاح لنا أصلا. هنا وما أنت بمؤمن فيه معنى براكن بمطمئن، ماكش مطمئن لكلامنا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لست بمصدقين ولا مطمئن، يعني حتى لو كان صدقتنا لست مرتاحا لما نقوله، لست مطمئنا لما نقوله. فهمتها التضمين كثير كثير في القرآن الكريم، وهو من عجائب الذكر الحكيم. لفظ الواحدة تعدى بحرف لا يناسبه في الظاهر، على كل حال هناك من خرجه بتناوب، لكن تناوب جواب بارد، تناوب حروف الجر، لا لكن فيه حكمة كبيرة، يعني هذاك اللفظ يولي يحمل في نفسه أو في طياته معنى آخر أو معنى فعل آخر مناسب للحرف الذي عدي به، فتكون الكلمة الواحدة مفيدة لأكثر من معنى. زيد ذا بالاحتراس والتتميم. قلت لك الاحتراس كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، احتراس سقيا يقدر يكون فيها عذاب، فاحترس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسقى ديارك غير مفسدها، قال الشاعر فسقى ديارك طرفه، فسقى ديارك غير مفسدها صيب صوب الربيع وديمة تهمي، فسقى ديارك غير مفسدها، قال صوب الربيع يكتب، يقدر يكون يسقيها غيث عظيم يفسدها، ذلك مما عيب على ذي الرمة أو ذي الرمة، على ذي الرمة لما قال الإسلامية دار مي على البلا وما زال منهلا بجرعائك القطر، قال كان ينبغي منهلا قد يفسد أرضها، كان يحصل به أن يحترس أو يقدر يجي المطر كبير فيفسد تلك الأرض. واضح. لكن هم يقول لك لا هو ذكي صدر بالسلامة، ألا يسلمي كان في إشهار، ألا يسلمي سلمي يمي، ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. زيد والتتميمي. إيه ولازم كملوا البلاغة اليوم جماعة الفقه غير يسامحونا. وقف في ذي الخصوص تتميم عود هي التتميم. شوف اليوم هذه نكت قرآنية ينتفع بها كل الناس. التتميم وش هو التتميم عند البلاغين؟ التتميم أن يؤتى بفضلة. أن يؤتى وش بفضلة يمكن أن يستغنى عنها. أن يؤتى بفضلة تكون أبلغ مع الكلام. تكون أبلغ مع الكلام مع وجودها في الكلام. لأن لو حذفت يكون الكلام بليغ لكن إذا ذكرت يكون الكلام أبلغ وأشد تأثيرا في النفس. يمثلون له بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شوف تصور لو كان ما كانش على حبه يحصل المقصود. ويطعمون الطعام مسكينا بارد فقط هذا هو المقصود. يعني يطعمون الطعام المسكين هذا واضح هذا يحصل به المقصود. لكن ربي قال ويطعمون الطعام على حبه مع محبتهم له فكان ذلك أبلغ تمم به المعنى فكان أبلغ ذلك وأشد تأثيرا فكان ذلك أبلغ وأشد تأثيرا في النفوس. هذا يسمى التتميم وهو المجيء بفضلة يتم المعنى بها مع صحة الاستغناء عنها لكن ذكرها يؤدي إلى تمام المعنى وكماله ويكون أبلغ وأشد تأثيرا في النفس مما حذفت منه تلك الفضلة. وقفوا ذي الخصوص ذا التعميم كذلك أطناب بذكر الخاص بعد العام كثير في القرآن. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي من الصلوات ولا لا؟ أليس كذلك؟ حافظوا على الصلوات خلاص الصلوات كلها تعم كل الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال لك والصلاة الوسطى وهذا وش يسموه؟ ذكر الخاص بعد العام يقول عن لفظ عام ثم يذكر الخاص بعده. قالوا ذكر الخاص بعد العام يؤذن بأهمية الخاص. يعني ما دام خصوا بالذكر فهذا يدل أنه ليس كغيره. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى وقع الخلاف بين العلماء ما هي الصلاة الوسطى. جماهير العلماء على أنها صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم نعم قاتلهم الله ملأ الله بيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا يوم الخندق. وبعض الفقهاء كالمالكية يذهبون إلى أنها صلاة الفجر إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر لأنها ورد تخصيص لها مزية. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعض المحققين قال لا مانع من أن تكون يعني كل من الصلاتين صلاة وسطى ويشهد له من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة. فأعظم الصلوات الفجر والصبح. نعم. هذا يسمى ذكر الخاص بعد العام. شوف يقول قال تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احنا كنا عارفوا الإيمان وش نقول؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن الإيمان العمل داخل فيه ولا لا؟ داخل فيه. ومع ذلك ربي يقول الذين آمنوا وعملوا. يجيك واحد يتفلسف يقول لك العاصف يقتضي المغايرة العمل غير الإيمان. قولوا لا هذا من باب عاطف الخاص بعد العام. علاش ربي نص على العمل؟ باش ينبه الناس يود الإيمان ليس بالدعاوي شيء دعم كلام قولوا احنا مؤمن لا هي بالأعمال ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. إذن الإيمان ليس كلمة تقال بالألسنة. نعم هي كلمة واعتقاد لكنها أعمال تدل على صدق ذلك الإيمان في النفوس. وصمة الإخلال والتطويل. أيوة وصمة الإخلال والتطويل. والحشو مردود بلا تفصيل. والحشو مردود كان فرض يقول مردودة بلا تفصيل لكن وصف المعنى. الوصمة أي عيب. عيب التطويل وعيب عيب الإخلال وعيب الحشو كل ذلك مردود. تقدم معنا تعريف الإخلال وتعريف التطويل وتعريف الحشو فلا حاجة إلى إعادة ذكره مرة أخرى. كان من المفترض أن نزيد بعد العشاء لكن عرض لي عارض اليوم أعلن أنه ابتداء من الغد إن شاء الله درس اللغة يكون بعد صلاة المغرب مباشرة بإذن الله وحوله وقوته. وغدا يعني نستأنف ما بقي معنا من درس الفقه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.